عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام علامة الأنام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الثالث من السنة، أي الوجه الثالث من تحريم الاحتفال بأعيادهم أو أن نشاركهم في أعيادهم. قال رحمه الله: الوجه الثالث من السنة أن هذا الحديث وغيره، أن هذا الحديث وغيره الذي كان يتكلم عنه رحمه الله تعالى عندما أراد الرجل أن يذبح ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن يعبد، هل كان فيها عيد، يعني هل كان يعني فيها عيد لأهل الجاهلية. فعندما قال أخبروه بالنفي قال اذبح. وعليكم السلام وبركاته. أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، يعني هذا الحديث يثبت أعيادا لأهل الجاهلية. ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنهم، فلم يبق شيء من ذلك، يعني كان لأهل الجاهلية أعياد. فببعثة سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم محيت كل هذه الأعياد، فلا يوجد عيد الوحدة وعيد الجلاء وعيد ثورة يوليو وعيد ثورة 25 يناير وعيد الهم وعيد النكد وعيد الأشهى، هما عيدان الفطر والأضحى. ومعلوم أنه لولا نهيه صلى الله عليه وسلم ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد، كان يوجد أعياد يجتمعون فيها في الجاهلية، فلولا اعتقاد الصحابة أن هذا مما يغضب الله ويغضب نبيه صلى الله عليه وسلم ما تركوه، إذ كانوا يجتمعون ويلعبون ويفرحون، خصوصا أعياد، لأن المقتضى لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد، خصوصا أعياد الباطل من اللعب واللذات. النفس البشرية تميل إلى اللهو، النفس البشرية تميل إلى الترويح، النفس البشرية تميل إلى نوع من الحرية التي لا يحاسب الإنسان فيها على ما يفعل، هذه النفس البشرية. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالأصل في النفس البشرية أنها تأمر بالسوء وليست أنها تأمر بالخير، أنها تأمر بالسوء ولا تأمر بالأمر الصالح، تأمر بالشر ولا تأمر بالخير، هذا الأصل في النفس البشرية إلا ما رحم ربي. وما أبرئ نفسي إن النفس جنس النفوس البشرية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الباطل النفس تميل إليه، والدليل أن كثيرا منا يفرح إذا أتت الشريعة بنوع من اللهو واللعب، وقد تكون بعض الأحكام ثقيلة على أنفسك. لو يعني في أيام البلد لو أن الله جعل الفجر الساعة 8 صباحا، ها؟ وفي أيام الصيف لو نام الإنسان الساعة 1 الساعة 2، لو أن الفجر كان الساعة 10 كنا نمنا نوما عميقا، هكذا أم لا؟ لكن المؤمن يسمع الله أكبر وما نام إلا ما نام غير ساعة ونصف، يقوم وهو يا رب أعنا في البرد، يستعين بالله سبحانه وتعالى سواء في الصيف أو في البرد لاستعانة بالله عز وجل. تجد مع قلة النوم أو مع شدة البرد قد يتمنى كثير منا لو كان وقت الفجر غير هذا الوقت، ولا نريد أن نحدث إحصائي. أخونا الدكتور جمال يضحك، أكيد يعني معظم أهل الصعيد على حالتك. فالنفس تميل. وانظر يعني انظر إذا وجد له، تعال مثلا لمباراة كرة، كم من الملايين يشاهدونها، وتعالى لو بعث ابن تيمية، لو بعث الشافعي، كم سيحضر له؟ فالنفس تميل لله إلا ما رحم الله عز وجل. فإذا كان المقتضى قائما وهو ما يوجد في النفس البشري من حب التيسير، ها؟ الصحابة رضي الله عنهم يعني أنس يقول كانوا يتبرحون بالبطيخ، يمسك القشرة وجالس الصباح بعد صلاة الفجر يفاجأ جاءت له قطعة بطيخ، الثاني جاءت له، يضحكون. وعند الحقائق كانوا رجال، الصحابة كانوا يمزحون ويلعبون ويفرحون ويمرحون، كانت حياتهم بسيطة جدا. الشاهد الرسول عليه السلام وهو سيد الخلق ألم يسابق عائشة رضي الله عنها مرتين؟ وهذا من؟ هذا سيد الخلائق عليه الصلاة والسلام. أما كان يمزح؟ أما كان يداعب الصغير والكبير؟ أما كان يداعب الأنصاريات والعجائز؟ والله إني لأحبكن، حب الأنصار عليه الصلاة والسلام. فلو المقتضى للاحتفال بهذه الأعياد كان قائما، لكن لماذا تركوها؟ لعلمهم اليقيني أن الله يغضب عن هذا وعمن يفعل هذا، ولعلمهم اليقيني ولاعتقادهم الجازم أن هذا مما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية وإذا كان المقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد. لولا وجود التحريم القوي لولا وجود التحريم القوي ما انتهت درست، يعني انتهت يدرس الإسلام كما يدرس الوش يدرس أن ينتهي. فهذه الأعياد انتهت تماما من حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ما أقول في سنوات بل في أيام معدودة. مجرد أن علموا أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يغضب من هذا وأن هذا يغضب الله جل وعلا امتنع. فلماذا نحن لا نتشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نتمسك بعيد شم النسيم، بعيد الوحدة، بعيد النكسة؟ حتى النكسة يجعلون لها عيد، ما أكثر الأعياد واحتفالات. ونحن أهل مصر ضربنا المثل الأعلى في كثرة أعيادنا، والأعياد عندنا للأب عيد 27 من رجب، ليلة الإسراء والمعراج، هذه لابد منها من البط، والنصف من شعبان ما أدري إيش، والمولد النبوي وحلويات، وشم النسيم في سيخ وبلا يا أخي، رائحة نعوذ بالله ما يطيق أن يشم رائحته، ليس بحرام. طيب، يقول وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع أمته منعا قويا عن أعياد الكفار، ويسعى في دروسها أي في إنهائها والقضاء عليها وطمسها بكل سبيل، وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته. هو تركهم على دينهم بشرط إيش؟ تركوا على دينهم بشرط ماذا؟ أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما يكون مستشارا لرئيس الجمهورية أو نائبا أو مصيبة من المصائب، لا، هذه أمور محرمة بإجماع الأمة. وإن رغمت أنوف علماء السوء الذين يلبسون على الحكام، وإن رغمت أنوف الديمقراطيين، فلا يجوز لنصراني قذر، وكلهم قذر وكلهم جراثيم وحشرات، لا يجوز أن يكون ولي أمر المسلمين، بل كما قلت من قبل في هذا المقام إن إذلالهم دون ظلمهم غاية وهدف وقصد. لماذا؟ من أجل أن يدخلوا في دين الله أفواجا. إذا شعروا أن العزة لأهل الإيمان سيدخلون في الدين، لكن بعض المنسوخين ممن صلب عليه نظير جيد قبل هلاكه الآن يطعن في دين الإسلام، هذا الخبيث الذي قال له أبو حامد يطعن في الدين، وأن الأهرامات عند الخبيث أفضل من بيت المقدس، وأن الكنائس أفضل من المسجد. لماذا؟ للدعم للدنيا للمال والنساء التي يسيطر بها كثير من الرافضة على كثير من الحمقى والمغفلين. وهو أعظم الفتن فتنة المال وفتنة النساء. ها، تريد النسوان متعة، ومن تمتع بواحدة فهو كالحسين، ومن تمتع باثنتين فهو كالحسن، ومن تمتع بثلاثة فهو كعلي، ومن تمتع بأربع فهو كالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تمتع بألف يعبد من دون الله وكن مثل رب العالمين والعياذ بالله. هذا كلام الكفرة، هذا كلام الكفرة الرافضة، كلام أهل إيران، كلام أهل إيران الذين نطبع معه ويؤذنون بحي على خير العمل في أرض الكنان، ويفتح لهم المجال. وأين الحمقى الذين يغفلون عن مثل هذا أين هم؟ لماذا لا يحذر من الرافضة؟ مصر سنية وستظل سنية إن شاء الله تعالى ما بقيت فينا قطرة دم. يستحيل أن تتحول إلى شيعية وما زالت فينا قطرة دم. أما نصرانية فهذا يعني أقرب، يعني أن يلمسوا الشمس أقرب إليهم، هذا عين المستحيل. أقول هذا عين المستحيل، ولو تحولت الشوارع إلى أنهار من الدم. أقول ولو تحولت، فديننا أعز علينا، ما أقول من دمائنا، فدماؤنا رخيصة في سبيل الله، ما أرخصها، ونسأل الله أن يتقبلها عنده، لكن ديننا أعز علينا من كل شيء، من كل ما سوى الله ورسوله ودينه. ديننا أعز علينا من كل شيء سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حرم تحريما عظيما. انتبه، ما يجيء خبيث ويحتفل اللطم. وصل اللطم إلى مصر، الطمون على في يوم عاشوراء على قتل الحسين، قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل يعقل أقول هل يعقل أن كل من تسمى عائشة وحفصة في مصر أن تذبح وأن ينتهك عرضها في أرض الكنانة؟ والله وقتها دماء المسلمين تكون أرخص من التراب في إعلاء كلمة الله. ومن لم يبذل نفسه في إعلاء كلمة الله في الذود عن أعراض المسلمات سيموت مثل النعاج. فالرافضة الهالك الكافر، أقولها بملء فيه، الخميني ابتدع بدعة في دين الرافضة، وهي ما يسمى بتصدير الثورة. في كل بلاد المسلمين الآن ما يوجد رافضي في كثير من البلدان يقحمون الرافضة بأي شكل، وهذا من بركات الإخوان المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا من بركاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ألم يقم الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله المؤسس الأول لهذه الجماعة المنحرفة بدار التقريب بين السنة والشيعة؟ إذن هم شيء واحد. فإذا تكلمت قلنا ما يجوز الخلاف بين المسلمين، ما يجوز. وهل هم مسلمون؟ من يقول إن عائشة زانية مسلم؟ من يقول إن إن إن إن أبا بكر وعمر وعثمان كفار، هل هو مسلم؟ من يقول إن القرآن محرف، هل هو مسلم؟ ونحن نفرح بكلمة رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان، هذا كلام طيب، لكن الأطيب منه أن نكفر الرافضة وأن نعلن لهم العداء، لأنهم مرتدون عن الدين، سواء كان علي خميني أو أحمد نجاد أو أن فلانا أو فلانا، لكنها الديمقراطية، الديمقراطية الجميلة الطيبة التي لبست نقابا وأطلقت لحية وأصبحنا ندين الله بالديمقراطية. هذه الصفقة التي تساومنا رأس الأفعى عليه. لا حرج أن يصل الإسلاميون إلى الحب، لكن بشرط أن يبقى الدين مفرغا. متدينون لكن مفرغ، مثل البالون، إبرة انتهت البالون. هذا الذي يخطط للمسلمين خاص عامة وفي أرض الكنانة خاصة. لكن متى يفيق المغفلون؟ ما هو للأسف إذا نظرنا عند أقدامنا نرقص فرحا، وإذا نظرنا بعيدا قليلا نبكي هما وغما لضياع المنهج ولضياع العقيدة. التميع في العقيدة ضياع لدين الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام وصل به الحال إلى إيش؟ وصل الكفار معه إلى إيش؟ ودوا لو تدهن فيدهنوا دهنهم فقط ولو مدهن. بعض المشايخ مشايخ السوء من أهل اللحى وغيرها يقول إن النصارى عندما يدخلون في الجيش يكون ذلك إسقاطا للجزية عنهم، هذا من أبطل الباطل، وقائل هذا نسأل الله أن يتوب عليه ما نتكلم. هل يجوز أن يدخلوا الجيش؟ لا يجوز شرعا، لا يجوز، هذه الأولى. الثانية، هل الجزية لمجرد أنهم يدخلون الجيش ولأننا نحميهم، أم رب العالمين قال حتى يعطوا الجزية عيادا وهم إيه؟ هم صاغرون، ليس لمجرد الحماية فقط بل لإذلال أعداء الله الذين سبوا الله سبا صريحا لم يسبه لا أحد من البشر، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وإن الله مات وقام، فاحتفلوا بعيد القيامة المجيد الذي ذهب كبار الدولة أو اتصل كبار الدولة للتبريك بعيد القيامة المجيد، بل بعض المشايخ تبارك لهم بعيد موت الله سبحانه وتعالى، يا مغفل يا أحمق، هذا معنى عيد القيامة المجيد. القيامة يعني أن الله قام من موته، بعد أن مات قام، فهل يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهنئ بموت الله عز وجل؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. لكن كم ذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكى. ورحم الله ابن كثير عندما قال وعادة علماء مصر أنهم يجاملون، إلا من رحم الله وعصم، هذا منذ أيام ابن كثير، فما بالك بأيامنا في الأيام العجاف، نسأل الله العافية. قال وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم. يعني هم في كنائسهم ممنوع أن يرفعوا صليب، ممنوع أن توجد كنيسة في بلاد المسلمين. وهناك كتاب أنا شرحته موجود في ثلاثة مجالس اسمه إقامة الحجة الباهرة في منع بناء الكنائس في مصر والقاهرة لشيخ الأزهر الشريف، عندما كان الأزهر أزهرا ليس عميلا، عندما كان شيخ الأزهر أزهريا بحق، شيخ الأزهر أحمد ابن عبد المنعم الدمياطي المتوفى سنة 1192، إقامة الحجة الباهرة في منع بناء الكنائس في مصر، مرفوع موجود على الموقع، موجود على الموقع. الدمنهوري، نعم قلت الدمياطي، لا الدمنهوري نعم أحسنت. كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمتي لما هم عليه في سائر أعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم، بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمتي بمخالفة في كثير من المباحات، في كثير من المباحات مخالف. وصفات الطاعات لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم، فإنه لما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم. بالإجماع هم من أهل النار، بالإجماع اليهود والنصارى من أهل النار وهم كفار. هذا يعني من العجائب أن نقرر الآن أننا في الليل، لا يختلف على ذلك اثنان، فمن العجائب أن نثبت كفر اليهود والنصارى، ولكن للأسف هناك من طمس الله على قلبه ويقول هم مواطنون. مواطن، المواطنة هذه دين؟ يعني المواطنة هذه دين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه جاء بالإسلام؟ جاء بالإسلام. إذن المواطن الذي ليس بمسلم ما حكمه؟ حكم أنه مواطن. يا أخي أنا أسألك، حكمه في الشرع مسلم أم كافر؟ حكم أنه مواطن. يا أخي ما دخل لي بالشقة والبيت والشارع؟ أسأل كافر أم مسلم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. والأستاذ شنودة لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين، ونسأل الله أن يلهب ظهره وبطنه وجوارحه بنار جهنم. طيب كان يجلس يترنم بكلام غير مفهوم باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، كيف تقول أنه ليس بكافر؟ كيف تقول أنه ليس بكافر؟ ما هذا كلام رب العالمين، التلبيس على الخلق. لقد كفر الذين قال إن الله هو المسيح ابن مريم. فماذا قالوا؟ ما هو قالوا اختلفوا، منهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول هو الله، ومنهم يقول ثالث ثلاث، ومنهم يقول عبد. وان الله نزل من السماء ودخل في بطن مريم وترك العاد وترك السماوات والارض تختل والنظام يختل. يعني لو كانوا عقلاء لكفروا واحرقوا كل صليب على وجه الارض. لماذا؟ لان الههم صلب عليه، لا، عبدوا الصليب الذي صلب الههم عليه. فاهل الجحيم حرام ان نتشبه به، لان التشبه باهل الجحيم يؤدي بنا ان نكون من اهل الجحيم. فاذا اردنا ان نكون من اهل النعيم فلا ينبغي لنا ان نتشبه باهل الجحيم في اي شيء. فليس بعد حرصه على امته ونصحه لهم غايه بابي هو وامي وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الوجه الرابع من السنة ما خرج، أي في تحريم الاحتفال أو الاهتمام بأعياده، ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه عندي جاريتان من جوار الأنصار. الجاريتان إما أنهما بنتان صغيرتان، وهذا الأظهر بنتان صغيرتان، وإما أنهما أمتان، يعني عبدتان أمتان. الأظهر جاريتان من جوار الأنصار، أي بنتان، تقصد بنتين صغيرتين، تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين. انتبه، وليستا بمغنيتين، حتى لا يأتي مفسد من المفسدين في الأرض وقل كانت الجواري تغني في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا تحرمون؟ وهذه كوكب الشرق ونجمة الشرق، وهذا لماذا؟ قالت: وليستا بمغنيتين. بنات جلسة مثل البنات الصغار، ما تجلس تحت شباك ولا في داخل البيت وتغني بأي كلام، أي كلام. بابا جاء، ماما راحت، طب هذا غناء الأربعين خمسين آلة موسيقية وفرقة وفرق وكلمات وألحان وتغنج ثم يخرج فضيلة الشيخ. كنا زمان نعاني من فضيلة الشيخ الإمام الحمراء، أصبحنا نعاني من فضيلة الشيخ البشت والشائخ. الغناء كلام، حلاله حلال وحرامه حرام. رضي الله عنك وعن والديك، متى كان هذا؟ أنت تسأل عن غناء المريخ أم تسأل عن الغناء الذي نسمعه في داخل أرض الكنانة؟ ما تشتهر فاجرة أو مجرمة من هؤلاء إلا إذا وصلت إلى أرض الكنان. تغني في لبنان، تغني في سوريا، تغني في العراق، ترقص في تونس، تمثل في الجزائر، ما تشتهر وتصبح نجمة عالمية إلا إذا جت عند أهل مصر، بركات أهل مصر، ما تشتهر إلا بها. فيا ترى كل هذا تشبهه بغناء جاريتين جلسة تأتي بكلام وأطفال، ما زال الأطفال يغنون، ما زال الأطفال يغنون، قد يتغنى بأشعار. بعض البنات الصغيرات في البيوت المستقيمة قد تتغنى بالقرآن وهي تعمل تغسل صحونا أو تكنس بيتا، فبدلا من أن تغني أغاني تبدأ تتنغم ببعض آيات القرآن، هذا قلبها معلق بالقرآن. آخر يتغنى بعض أبيات من الشعر أو بعض كلمات يسلي بها نفسه. فهل مثل هذا الكلام البريء والأطفال البريئة يقاس بهؤلاء الملعونات، أو يقاس ما يفعله الملعونات بما يفعله هؤلاء الصغيرات في عقل من هذا؟ حلاله حلال وحرامه حرام. فهم، أنا أريد أن أفهم ما معنى حلاله حلال وحرامه حرام. يعني هل هو مجرد كلام فقط، أم أن امرأة تفتن بصوتها العباد والزهاد، وقد تختار من الكلمات ما يثير الشهوات، والله المستعان. وليست بمغنيتين، ليست مهنة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سماه مزمور الشيطان، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ما أنكر على أبي بكر في أنها مزمور الشيطان، إنما نبهه إلى إيش؟ إلى أن هذا اليوم إبداعهم، يلعبن ويفرحن ويغنين، فهن أطفال وإن كان الغناء من مزمور الشيطان. وفي رواية: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وفي الصحيحين أيضا أنه قال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منا. فالدلالة من وجوه: أحدها قول عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كل قوم لهم عيدهم الخاص، فعيدنا نحن المسلمين الفطر والأضحى. كما أن الله سبحانه لما قال: ولكل وجهة هو موليها، وقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، معناها أن كل أمة لها شريعتها ولها منهاجها. طيب، كذلك فهذا عيدنا، إذن هذا عيد المسلمين، وغيره ليس من أعياد المسلمين. وذلك أن اللام تورث الاختصاص، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد فكانوا مختصين به، فلا نشركهم فيه كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم. وكذلك أيضا على هذا: لا ندعهم يشركوننا في عيدنا، لا ندعهم يشركوننا في عيدنا، لا يحتفلون بأعيادنا ولا نحتفل بأعيادهم. الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: وهذا عيدنا، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه. وكذلك قوله: وإن عيدنا هذا اليوم، فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيقتضي عندي فيتقضي، هكذا عندكم فيقتضي. فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الله أكبر قضي الأمر، أنت في صلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خرجت من الصلاة. نفس المسألة، هذا اليوم عيدنا استغراق، فليس لنا عيد إلا هذا، كما أنه لا يدخل في الصلاة بسبحان الله ولا يخرج منها بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ماذا هذا؟ جن الإمام، ما حدث في عقله شيء؟ قام استغفر الله استغفر الناس، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، سلموا، قالوا ما، قال ما أنا خرجت من الصلاة بماذا؟ قلت الحمد لله رب العالمين أن أعاننا على الصلاة. مجنون أنت، ما تأخذ وتجد هذا الكلمة وهذا الكلمة والمسجد انتفض وحكم الصلاة، والصلاة حدث سيقول الصلاة باطلة، والثاني يقول لا الصلاة صحيحة لكنه أخطأ، والثالث سيقول عليك صح ولا لا، وصلي صلي السهو فإنك سهوت، لا هذا متعمد في الصلاة، وسيختلف الناس ويحسمها أهل العلم، مع أنه قال إيش؟ الحمد لله رب العالمين. أيهما أفضل، الحمد لله رب العالمين أم السلام عليكم؟ الحمد لله رب العالمين أفضل. لكن في هذا المقام السلام عليكم، ولا يخرج من الصلاة إلا بالسلام عليكم، ولو وقف وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، قال إيش هذا؟ هو مجنون هذا ولا إيش يعني؟ لابد يبدأ بإيش؟ الله أكبر. طيب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة، غلط صح ولا لا؟ هذا هو شرع ودين، شرع ودين، هذا دين دين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الصلاة الله أكبر، أرد النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انتهت الصلاة، بغيرها ممنوع. فنفس المسألة هنا، قال وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع كما تقول الفقهاء باب صلاة العيد وصلاة العيد كذا وكذا، ويندرج فيه صلاة العيدين، المقصود عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عدا ذلك فليس بأعياد لنا. وكما يقول لا يجوز صوم يوم عيد، مع أنه كان وليس يوما واحد، يوم في الفطر وكم يوم في الأضحى؟ أربعة. ومن جملة الأيام التي يحرم صيامها ونسأل فيها في كل عام صيام الثالث عشر من ذي الحجة، وسأتي إن شاء الله. الثلاثة في الأيام الجد ما هي؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. طيب الثالث عشر في ذي الحجة يحرم، فسبحان من أحل وحرم، يسن صيامه في كل شهر إلا ذي الحجة يحرم. تستطيع أن تنكت به فتقول صيام مستحب يحرم في شهر من الشهور، ما هو صيام مستحب الثلاثة الأيام البيت يحرم يوم إيش؟ الثالث عشر من ذي الحجة، فهو ليس يوما واحدا، لكن هو المقصود إيش؟ يوم العيد الذي هو عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام وإن هذا اليوم، أي جنس جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعين من الصلاة، هذه صلاة المسلمين، ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلون من التكبير والصلاة ونحو ذلك، هذا عيد المسلمين ونحو ذلك. ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، يعني أكل وشرب فقط؟ لا، يعني تنفيس ولعب وعدية للأولاد تعطيهم عطاء، كل هذا لا حرج فيه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد، والتخصيص بهذه الأيام الخمسة لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني. المكاني هناك على عرفات وفي منى، والزماني الوقت. الوقت. وبهذا يسمى العيد الكبير. ما زال كثير من الناس يقولون ايش العيد الصغير والعيد الكبير. العيد الصغير اي عيد الفطر، ويقصدون بالعيد الكبير عيد الاضحى. لما؟ لان العيد الصغير يوم، ولان عيد الاضحى اربعه ايام. فلما كملت فيه صفات التعيد، ايضا عيد كبير. لماذا؟ عيد الفطر زمان، وعيد الاضحى زماني ومكاني. فلما كملت فيه صفات التعييد حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه هو عد أياما، وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة. إلا هذه الخمسة، عيد الفطر وأربعة أيام في الأضحى. الوجه الثالث أنه رخص في لعب الجوارب الدف وتغنيهن معللا بأن لكل قوم عيدا وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين. طب في غير عيد المسلمين لا يجوز، وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار، وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار كما يرخص فيه في أعياد المسلمين، إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضا، لما قال فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. لو كان يجوز أن نفعل هذا في أعياد الكفار ما خصه بعيدنا عليه الصلاة والسلام، لأنه تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء فإن دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة أن كل أمة مختصة بعيد، وهذا عيدنا وهذه العلة مختصة بالمسلمين. فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلا بالحكم، فيكون الأخص عدم التأثير. عدم أم عديم؟ من عنده عديم؟ عديم. إيش النسخة هذه؟ ابن الجوزي؟ عندكم عدم؟ طيب. فيكون الأخص عدم التأثير. إذا نكتب في بعض النسخ فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت بالوصف الأعم ومسمى عيد. يعني الآن هو قال هذا عيد، لو أنه كان الأمر عاما ما قال هذا ولترك المسألة عامة، لكن لما خص دل على التخصيص، ولا يجوز أن تعمم في كل عيد يحتفي الناس به. فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللاعب ما نفعل في عيد المسلمين، وهذا هو المطلوب، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه. تخرج يوم شم النسيم سبحان الخالق، يعني أكثر من يوم عيد الفطر، ويخرج الناس للمنتزهات، ويخرج الناس للمقابر، ويخرج الناس للشرع، ويخرج الناس حاجة سبحان الخالق. ده هو عيد النصارى ما يحتفلون به عشر ما تحتفلون أنتم به. الوجه الخامس من السنة أي من تحريم الاحتفاء بأعياد الكفار أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى، حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هادنهم بينهم هدنة وعهد حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهود، وكان في اليمن يهود كثير، والنصارى بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين. ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضى لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصا في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس. ثم من كانت له خبرة بالسيرة علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم، يعني الصحابة ما شاركوا اليهود ولا النصارى ولا الفرس ولا المجوس ولا أحدا من غيرهم في أي عيد من أعيادهم، إنما ما كانوا يحتفلون إلا بالفطر والأضحى ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكفار لا فسيخ ولا بيض ملون ولا فطير ولا شيء من هذا، إنما حياتهم العادية يوم عادي. بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يقصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم في كصومه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في عاشوراء أنه يصام. فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وكف عنه لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك، يعني من الأكل والشرب واللعب والفرح والراحة وكل هذا ما كانوا يفعلون، لأن المقتضي إلى ذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة. فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه، ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد قوة الأمة وعزتها ما وجد شيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال طيب الله ثراه: غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى أيديهم ونحو ذلك، فنهى عمر رضي الله عنه وغير من الصحابة عن ذلك كما سنذكره. يعني أن البعض كان يخرج مثلا يتنزه ويشاهد الناس هذه ماذا تفعل، بس يعني من باب المعرفة، مثل مثلا أنت يعني أنا أعيش في القاهرة يعني صاحب المنيا مثلا خليها فيك أنت، كم سنة في القاهرة وما تذهب للأهرام؟ تذهب مرة، انظر شكل الأهرام هذه مرة مثلا. فقال يعني هذا أنا لا أتعبد ولا يعني مرة يشاهد إيش الشيء هذا الذي يتكلم عنه الناس. فنهى عنه عمر رضي الله عنه، نهى وهو غيره أن حتى مجرد الفرجة عليهم في أعيادهم ممنوع. فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه أو ما هو بسبب عيدهم؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهاه الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم. بعض الناس يقول طيب أنا سأخالفهم في هذا اليوم وأصوم. لا، إذا لم يكن عادة لك فلا تصوم. يجيء مثلا بعض إخواننا يتصلون أنا سأصوم يوم شم النسيم مخالفة لهؤلاء. مخالفة لماذا؟ هل أنت تصوم؟ لا. إذن مرر اليوم كأي يوم، لا تعظم هذا اليوم بأي نوع من التعظيم حتى ولو كان بالصوم. انظر، حتى ولو كان بالصوم، يعني أنت ستعظم هذا اليوم بصومك؟ لا، ابقى على ما أنت عليه. إن كنت تصوم الاثنين والخميس وجاء في يوم اثنين صم، إن كنت تصوم يوم الأحد وجاء عيدهم في يوم أحد صم، ما لا تصوم يوم الأحد فلا تصم هذا اليوم حتى لا يؤظم حتى بطاعة. انظر، مع أنك ستخالف لا، لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم. أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المن عن مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا بعد التأمل بين جدا لمن وفقه الله، وإلا هناك غير موفق. ها؟ هو الحكومة ماذا تريد؟ الحلال موجود والحرام موجود والحمد لله نحن نبصم. تريد حلالا مرحبا، تريد حراما أما رب العالمين الله غفور رحيم، عندما نلقاه يفرجها رب العالمين. هذا عالم رباني الذي يرضي المخلوق. طيب ذهب المخلوق ماذا عمل لك؟ اي والله حكاها لنا شيخنا العلامة الفقيه الكبير فضيلة الشيخ الدكتور محمد بلتاتي، عميد دار العلوم لثلاث دورات متتالية رحمة الله تعالى، وهذا كان من أكابر فقهاء العالم الإسلامي. أخبرنا أن رأسا كبيرة جدا ورفض أن يذكر الاسم حفاظا على الرجل، اتصل به مذيع قال ماذا تريد الدولة؟ الحلال موجود والحرام موجود، يريدون حلالا حلال يريدون حراما حرام، انظر بس الأمن ماذا يريد ولا. طيب ذهب الرئيس والمأوس، ذهب الكل. نعم، ما في حرج. الوجه السادس من السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وجدنا آخر الأمم ونحن أسبقها إلى الجنة. نحن الآخرون وجودا السابقون للجنة دخولا، الأولون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبعا، اليهود غدا والنصارى بعد غد. متفق عليه. الجمعة، السبت، الأحد، وهذا خيرة الأيام، أيام الأسبوع يوم الجمعة. وفي لفظ صحيح بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، هذا من فضل الله على هذه الأمة، على خير أمة وخير نبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنهما قال

وإن كان على طريق الاستحباب، لكن هنا إيش؟ أصبح ديدنا له عليه الصلاة والسلام وأصبح عادة، يعني ما تأتي مرة لا، إنما أصبح له عادة إن صح الحديث. وتعليل ذلك، وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم وإن كان على طريق الاستحباب، وسنذكر حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت، وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء، وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم. يعني قد سنذكر حكم إفراد السبت، هل هو يجوز أم لا يجوز صيام السبت يعني. وإنما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. إذن ذكر آية من القرآن وذكر سبعة أوجه من السنة لتحريم الاحتفاء بأعياده. ما معنى أن لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد؟ هو اليوم الحق هو يوم الجمعة، فضلوا عنه، لما ضلوا عنه أعطى الله اليهود السبت وأعطى الله النصارى الأحد، لكن هو اليوم المفضل في الأسبوع وأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، لكن لما ضلوا عنه أعطي هؤلاء يوما وأعطي هؤلاء يوما، فهم ضلوا عن يوم الحق. طيب، نقف عند الإجماع والآثار التي تحرم الاحتفاء بأعياد الكفر. نعم، يعني هم الغالب، يعني هو الاحتفال يكون بإيش يعني؟ هو لا يكون بأكل، وأول يوم، وأغلب الناس في المقابل أغلب الناس يبتدئ الصيام من اليوم الثاني، أغلب الناس كثير جدا يبتدئون الصيام، فهو يوم واحد، هو يوم واحد. لكن إذا كان مثلا باب الاحتفاء هنا بأنه مثلا في أول يوم كان متعبا وزار مثلا إخوانه، زار أخواته مثلا المحارم في اليوم الثاني، فهذا ما حرج فيه، هذا من باب القضاء يقضي. فاليوم الأول أداء، أخته ما أخذت العدية في اليوم الأول، والأولاد ينتظرون متى خالي يأتي إلينا للعدية، أو متى يأتي عمي. طيب، فما جاء في اليوم الأول فهم ينتظرون، فالأول أداء والثاني قضاء. لا، هو اليوم الأول هو يوم العيد، لكن يعني هي أيام مباركات. وأيضا تجد بعض الناس خاصة الشبان والعجايز يوم ثمانية من شوال، اليوم الثامن الأول والست، يذهبون يعيدون على بعضهم. ما هو اليوم الأول أفطر وصام ستا متابعة، يبقى صام اليوم سبعة، في اليوم الثامن يقول لا هذا عيدنا نحن بعد الست من شوال. يعني اللهم استعان، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.